وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود حدثنا النضر بن سميل وقال الآخران أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يوم أشد منه. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا الحديث موسى بن أنس هذا ولد أنس بن مالك رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء ما هو أي شيء كرهه يعني مسائل مكروهة. فقال عرضت وخطب الناس فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في خير والشر في الخير الجنة والشر النار ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ففي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معلومات غيبية لا يعلمها أحد من أمتي وهذا لا يتنافى يعني مع قوله تعالى أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني معنى ذلك أن المأمور به بالتبليغ لا يقصر فيه. هذا هو الذي يعني شدد الله سبحانه وتعالى عليه. وأما الذي لم يؤمر بتبليغه فسكت عنه لأنه لم يؤمر بتبليغه. لو تعلمون ما أعلموا من الغيبيات من عذاب الله سبحانه وتعالى وغيرها لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذن معلومات علم النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من غيره. قال فما أتى على أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منه فقال غطوا رؤوسهم يعني معناه أنهم لفوا رؤوسهم ولهم خنين أي هو البكاء. قال فقال فقام عمر عند ذلك فقال رضينا بالله وبرك. وفي صحيح البخاري فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. وهكذا لما قال ذلك سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بهذا الحديث البخاري الصحيح على بروك الطالب بين يدي شيخه في طلب العلم. قال فقام ذلك الرجل أي رجل قال فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان أبوك حذافة. قال آخر من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فتح الله عليه. وهذا الرجل كان يتهم أو يطعن في نسبه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسبه صحيح. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إن تبدأ لكم تسؤكم. وفي نفس الواقعة قال يا رسول الله يعني أين أنا في الجنة أم في النار؟ قال أنت في النار. الله أكبر. يعني معنى ذلك هذا ساءه ومعنى أنه كان رجل منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل والله سبحانه وتعالى نهى عن السؤال عما لم ينزل وعما لم يقع لأن فيه يعني مشكلة حينما ينزل الوحي في ذلك. نعم.